إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا هو الدرس 63 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا في الحصة الماضية عند المسائل المتعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ووقفنا عند مسألة الاستحلال، وهذه المسألة مهمة جدا لابد من التفصيل فيها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فقول المصنف ما لم يستحله، وهذه هي المسألة السادسة، قال ما لم يستحله. والاستحلال يكون استحلال الشيء إذا فعل الإنسان فعلا واستحله فهذا كافر، ولهذا المصنف قال ما لم يستحله، فإذا استحله صار كافرا. فما هو الاستحلال؟ هو أن تعتقد أن الشيء المحرم حلالا، شيء حرمه الله تعالى فتعتقد أنت أنه حلال، هذا هو الاستحلال. إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والاستحلال أن يعتقد يعني المسلم أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. إذن الاستحلال إيش هو؟ أن تعتقد أن الله جعل الشيء المحرم حلال أو أنه لم يحرمه، وهذا هو يسمى الاستحلال. فإذا إذا اعتقد أن هذا المحرم حلال سواء لنفسه أو لجميع الأمة أو أن الله لم يحرمه سواء عليه أو على جميع الأمة فهذا كافر، هذا كافر بالله جل وعلا أن يكون الله عز وجل حرم شيئا معلوما من الدين بالضرورة وهو يقول ويعتقد أنه حلال، هذا يسمى الاستحلال. إذن عندنا صورتان، إذن ضابط الاستحلال هو الاعتقاد، ليس الاستحلال هو الفعل أن تفعل الشيء، لا، فقد تفعل الشيء وتعتقد أنه محرم. إنسان مثلا يشرب الخمر، فإذا سألته عن الخمر يقول لك أنا أعرف أنه حرام، هذا ليس استحلال الذي هو كفر، أو أنه يزني والعياذ بالله، أو أنه يسرق، أو أنه يفعل الموبقات ويقول لك أنا أعلم أنني عاصي لله جل وعلا، هذا ليس استحلالا الذي نحن نتكلم عنه، هذا فاعل للمعصية، فاعل للكبيرة، فاسق. لكن الذي استحلال الذي نتكلم عنه نحن وهو أن تفعل الشيء هو محرم فتعتقد أنه حلال، هذا هو الاستحلال. وقلنا له صورتان، الصورة الأولى أن يعتقد أنه حلال له دون غيره، يعتقد أنه له حلال دون غيره، هذه الصورة الأولى، واضح؟ إذن أن يعتقد أنه حلال له دون غيره، وهذا كما سماه الشيخ صالح حفظه الله هذا يسمى الامتناع. ذكرنا لكم الالتزام والامتناع، من يذكرنا؟ وإيش الفرق بينهما؟ الالتزام والامتناع، يعني أحيانا هذه المصطلحات قد تجدونها في كتب أهل العلم، فلهذا إذا لم تفهم المصطلح جيدا فربما قد تخطئ حتى في فهم كلام أهل العلم. تفضل. مخاطب، إذا الالتزام هو أن تعتقد أنك مخاطب بجميع أوامر الله تعالى دون استثناء، هذا إيش يقال له؟ الالتزام. ولهذا تجدون في عبارات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا والتزم، فربما إذا ما كنت عندك دراية بهذه الألفاظ فربما تعتقد أن التزم بمعنى استقام، فلا، فإذا فهمت التزم بمعنى استقام سيتغير المعنى كليا ولن تفهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية. والتزم بمعنى يعتقد بأنه مخاطب بجميع الأحكام الشرعية. مقابله الامتناع. إيش هو الامتناع؟ ما عدا المسألة الفلانية. تقول أنا أقبل جميع الأحكام الشرعية إلا الربا. إنما أنا أقبل جميع الأحكام الشرعية إلا الخمر، أنا أريد أن أشرب الخمر. تمتنع عن الخضوع في هذه الجزئية. أنا أقبل جميع الأحكام الشرعية إلا الزنا، أنا أريد أن أبقى هكذا. كذلك إلا أنا ما أريد أن أصلي، أنا ما أريد. هذا إيش يقال له؟ امتناع. فإذا إذا اعتقد أن الشيء الذي حرمه الله تعالى حلال له فقط، له فقط، يقول لك لا بالنسبة لي أنا ما أقبل تحريم الخمر، أنا أريد أن أشرب الخمر. هذا الاستحلال، أن يعتقد أنه حلال له فقط، وهذا كفر كما ذكرنا لكم. الصورة الثانية أن يعتقد أنه حلال له ولغيره، لجميع الأمة، ليس الحكم خاص به فقط، لا، له ولجميع الأمة. فهذا هو إما يدخل في التكذيب أو في الجحد، وسيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين التكذيب والجحد. يعني يقول لك لا أنا لا أرى هذا، على جميع الأمة ليس عليها واجب هذا الأمر، أو يكذب الخبر أصلا، يرده، يجحد يرده أو يكذبه. فهذا نوع من الاستحلال. فلهذا ذكرنا لكم بأن الاستحلال هو أن تعتقد أن الشيء الذي حرمه الله تعالى تعتقد أنه حلال. وهذا له ضابط. ما ضابطه؟ هذا ضابط مهم جدا. ضابطه أن يكون في الأمور المجمع على تحريمها. وش هي المجمع على تحريمها؟ يكون شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج للاستدلال. واضح؟ إذن ما نأتي للمسائل المختلف فيها ونقول آه طيب فلان استحلها، لا، المسائل المختلف فيها إذا اعتقده أنها حلال بناء على قول معين لا يدخل في هذا الحكم اللي نتكلم عنه. فهمتم؟ إذن نتكلم عن الاستحلال في الأمور المجمع على تحريمها. أما مثلا يقول لك مثلا النبيذ، النبيذ أباحه بعض الأحناف، بعض علماء الكوفة وبعض الأحناف أباحوه، إذن هو مختلف فيه، الراجح مع جمهور أهل العلم. لكن لما يأتي الإنسان من أهل الكوفة أو من الأحناف فيعتقد أن النبيذ حلال، مش تقول له أنت مستحل؟ لا، لأن هذه المسألة مختلف فيها، والاستحلال في هذه الحالة اعتقد أنه حلال بناء على قول معين. إذن لما تكون مسألة فيها خلاف فهذه لا تدخل في مبحثنا نحن، مبحثنا يتعلق بالأمور المجمع عليها. يقول لك الزنا حلال، الخمر حلال، وحتى ربا، ربا الفضل لو اعتقد أنه حلال، لأن هناك من أهل العلم يجيز ربا الفضل بخلاف ربا النسيئة فقالوا بتحريمه، هذا واضح. لكن ربا الفضل الذي ورد فيه أحاديث فاختلفوا فيه بعض أهل العلم. لما تسمع الخلاف، بارك الله فيكم، لما تسمع الخلاف بين أهل العلم ليس كل خلافين جاء معتبر، إلا خلاف له حظ من النظر، يعني ليس كل خلاف سائغ. لكن هناك قول، قولان، ثلاثة أقوال لبعض العلماء في المسألة، لكن الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي فيه هذا يريد بدليل وهذا يريد فيه يكون خلاف سائغ. فإذا أخذت بأحد القولين فهنا نقول هناك إقناع وليس إنكار، ما تنكر لكن تحاول أن تقنعه. لكن مثل هذا الخلاف لا يكون معتبرا، مثلا ممن أباح ربا الفضل لا نقول خلاف معتبر، ولكن إذا استحله أحدهم هل يكفر؟ بناء على ماذا؟ أنه مسألة خلافية، أن هناك من أجاز ذلك فيأخذ به. مش هذه فقط، كثير من صور الربا منهم من يستحل، وخاصة في هذا العصر لما ظهرت مستجدات في المالية وغير ذلك، فطر كثير من صور الربا يستحلها البعض، فلا تستطيع أن تكفره بناء على أن المسألة فيها كلام. ولكن نحن نتكلم عن الأمور المجمع على تحريمها، فهذا إذا اعتقد أنها حلال فإنه يكفر في هذه الحالة. وهذا هو معنى قول المصنف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله فإنه يأخذ الحكم. نعم، كيف؟ حتى الغناء. نعم، حتى الغناء نفس الحكم. وهذا الاستحلال الحكم الغناء باعتبار مثلا قال بجوازه ابن حزم رحمه الله تعالى، وتبعه مثلا من المعاصرين يعني قلده يوسف القرضاوي رحمه الله، وهذا من الأخطاء صراحة، من الأخطاء التي وقع فيها قلة من أهل العلم، بل أكاد أجزم أن المذاهب الأربعة كما نقل ابن القيم في إغاثة اللهفان الأئمة الأربعة أطبقوا على تحريم الغناء جمهور أهل العلم، لكن قيل من العلماء أخطأوا. فلو جاء إنسان واستحل الغناء إيش نقول له؟ يعني ما يأخذ الحكم الذي نتكلم عنه. والاستحلال الذي نتكلم عنه هو الاستحلال العقدي أن تعتقد. طيب الاستحلال العملي يكفر صاحبه؟ لا يكفر صاحبه الاستحلال العملي. وبالمناسبة هذا التقسيم صحيح، احذروا بارك الله فيك، الذي يشوش على الشباب ويقولك ليس هناك تقسيم استحلال إلى عملي وعقدي، هذا كلام غير صحيح. الاستحلال ينقسم إلى قسمين، كذلك التكفير والكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عقدي وكفر عملي، كفر أصغر وكفر أكبر. فالاستحلال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير. مش معنى يستحلون الحرى والحرير؟ يستحلون الحرى وهو الزنا، والحرير وهو الحرير المعروف. نعم، يستحلون لكن يعتقدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي، هذه أمة استجابة ومش أمة الدعوة. فلو كانوا كافرين ما نسهم إلى أمته صلى الله عليه وسلم يستحلون، يعني يعتقدون أنه حلال وهو محرم أصلا الزنا والخمر، فهذا ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار. ولكن يستحلون إيش معنى هنا؟ الاستحلال العملي، يعني يفعلونها. فالذي يذنب ويفعل الذنوب فعله هذا كالمستحل، ليس أنه هو الذي يستحل يعني يعتقد أنه حلال، لا، وإنما يفعلها كما يفعلها الذي يعتقد أنه حلال. فهذا فيه دليل على أن الاستحلال على قسمين، استحلال عقدي هذا كفر، واستحلال عملي أن يفعل ما يفعله الذي يستحله عقديا لكن في قلبه أنه في معصية وأن هذه معصية. كذلك قول الحديث أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، ثم قال فكيف يستحل أحدكم مال أخيه؟ إيش معنى كيف يستحل أحدكم مال أخيه؟ هل هذا الاستحلال عملي أو عقدي؟ يستحل مال أخيه استحلال عملي، لأنه لو استحله عقديا واعتقد أن مال أخيه المسلم حلال إيش هذا؟ هذا كفر متبادل، ولهذا هذا يدخل في الاستحلال العملي، وهذا لا يشمل المبحث الذي نحن نتكلم عنه. إذن رأينا الاستحلال ومعناه ثم الفرق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي. المسألة السابعة ما له بصلة، له صلة بلفظ الاستحلال، هناك بعض الألفاظ لها صلة وهي التكذيب والجحد. إذا رأينا الاستحلال، الآن نأتي للتكذيب والجحد. كما ذكر المصنف بعض أهل العلم يقولون بأن معناهما واحد، التكذيب هو الجحد والجحد هو التكذيب، هذا من باب الترادف، ولكن عند التحقيق بينهما فرق بين التكذيب والجحد. واحتج الشارح الشيخ صالح حفظه الله بقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، في ورش لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن إيش هنا عندنا؟ إيش عندنا؟ التفرقة بينهما، لا يكذبونك أو لا يكذبونك ثم يجحدون. إذن عندنا هم نفى التكذيب وأثبت الجحد. بناء على هذا إذن هناك فرق بين التكذيب والجحد، بينهما فرق. فما علاقتهما بالاستحلال؟ إذا ذكرنا أول ما ذكرنا الاستحلال هو الاعتقاد الشيء يكون محرم فيعتقد أنه حلال. أما الجحد هو رد الحكم، أن ترد الحكم كان حلالا أو حراما ترده. لهذا ذكر الله عز وجل عن آل فرعون إيش قال فيهم؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم، استيقنتها أنفسهم وعلموا أن موسى هو نبي من عند الله وأنه على الحق وهذه الآيات التي جاء بها هي حق، فجحدوا ردوها، هذا رد الحكم، حلال أو حرام يردونه، هذا جحد. وهذا حال كثير والعياذ بالله من أهل الأهواء، ممن يرد الحق بعدما يظهر له، بعدما يتبين له ويظهر له فيرده، هذا هو الجحد. لهذا ترى نعم من الجحود، نعم نفس المعنى من الجحود. ولهذا ترى هنا الاستحلال يقرن بالجحد القلبي، وقد يتلفظ به وقد لا يتلفظ به. هذا الاستحلال قد يكون اعتقاد في القلب بأن الشيء حلال، لكن قد تتلفظ به وقد لا تتلفظ به. فهمتم؟ يعني هذا هناك مقارنة بين الاستحلال والجحد القلب. ولهذا قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، أو لا يكذبونك هذا باطنا، ولكن الظالم بآيات الله يجحدون ظاهرا. وقد تعكس القضية، قد يكون الجحد باطنا وقد يكون الجحد ظاهرا. أما التكذيب، هو التكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي، لأن الخبر هو، ما هو الخبر؟ ما يدخله الصدق والكذب، هذا هو الخبر. فأنت لما تكذب الخبر، إيش معنى تكذب الخبر؟ أي نعم، هنا تعتقد عدم صدق هذا الخبر، تجعل هذا كذب. وكذلك الأمر والنهي، الأمر الذي يأتي من عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ترده وتعتقد عدم صدقه، فهذا هو التكذيب، هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي. ولهذا أرجع كثير من أهل العلم يقولون بأن، نعم تفضل، كثير من أهل العلم يقولون بأن الكفر والردة ترجع إلى التكذيب. لكن هل هي خاصة بالتكذيب؟ الردة هل هي خاصة بالتكذيب؟ هل تنحصر الردة على التكذيب فقط؟ لا، لأن قلنا الردة تكون بإيش؟ تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، هذه تكون بها الردة، إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. لكن الغالب أهل العلم، غالب أهل العلم يرجعون الردة إلى التكذيب باعتبار أن التكذيب هو مناقض للتصديق، والتصديق هو أصل الإيمان، واضح؟ فلهذا يقولون أن غالب أنواع الردة ترجع إلى التكذيب، وإلا فلا تنحصر فقط كما يقول المرجئة بأن على التكذيب. والغريب في الأمر أننا نتهم نحن بهذه التهمة، بعض الشباب أداهم الله يتهمنا نحن بالإرجاء ويقول لك هؤلاء مرجئة ولا يكفرون إلا بالتكذيب. فلما تبحث عن المسألة لا يكفرون إلا بالتكذيب، إيش الذي لا يكفرون يعني إلا بالتكذيب؟ لا يكفرون اثنين. طيب ليش نتهم بالإرجاء؟ تعرفون ليش يا مشايخ؟ لأننا لا نكفر اثنين، لا نكفر تارك الصلاة ولا نكفر الحاكم. طيب حتى نوافقهم ينبغى أن نكفر تارك الصلاة وينبغى أن نكفر الحاكم. فإذا ما نحن كفرنا الحاكم فيقول هؤلاء مرجية لا يكفرون بالتكذيب، وإيش علاقة هذا بهذا يا مشايخ؟ ثم نحن قلنا لفظ التكفير، إيش قلنا فيه؟ أن التكفير يكون مطلقا ويكون مع التعيين. ونحن قلنا الإطلاق يجوز لما يجوز؟ يجوز، لكن البحث في التعيين. فلما نطلق نقول من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، هذا إطلاق. ولكن لما تأتي لفلان ابن فلان الذي فعل ذلك الفعل، نقول لا توقف يا شيخ، ما تكفره، توقف، لابد من النظر في الشروط وانتفاء الموانع، ثم من سيحكم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا المبحث، بعض الضوابط في هذه المسألة. والمسألة الثامنة وهي أن بعض أهل العلم جعلوا التكفير خاص بالأمور العلمية وليس العملية. قالوا بأن إذا وقع العلمية هي الاعتقادات، إن هناك فرق بين العلمية والعملية، المسائل العلمية هي الاعتقادات، ما يعتقده الإنسان تسمى المسائل العلمية، والمسائل العملية هي ما يتعبد به من الأحكام العملية كالطهارة والصلاة والزكاة، هذه تسمى أحكام عملية. ولكن الأحكام العلمية تسمى الاعتقادات. فقالوا بأن التكفير يكون في الاعتقادات، يعني أهل الأهواء والبدع فينطبق عليهم يعني مسألة التكفير، بخلاف الأحكام العملية لا يكفر صاحبها إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها اعتقد أنها حلال وإلا فلا يكفر. وفي الحقيقة هذا خلاف الصحيح، وليس هو قول أئمة أهل السنة ممن يرجع إليهم. ولهذا ترى أئمة السلف ما كفروا أهل البدع، ما كفروا المعتزلة ولم يكفروا الأشاعرة، مع العلم أنهم كان عندهم يعني خلل في الاعتقاد وأخطأوا في الاعتقاد. فلهذا ما يدخل في الأحكام العملية يدخل في الأحكام العلمية ولا فرق. فقد يكون هناك خطأ، قد يكون هناك شبهة مانع، قد يكون هناك تأويل، قد يكون مذنبا، وإن أخطأ مثلا أخذ بقول الاعتزال أو بقول الجهمية أو أخذ بقول، فأخطأ وإن كان في الاعتقادات، فإنه له الأحكام التي تترتب عليه تماما إذا أخطأ في الأمور الأخرى. يعني أن أهل السنة لا يكفرونه، هذا هو المقصود، لا يكفرونه بمجرد أن وقع في الخطأ. ولهذا قال الشيخ حفظه الله، قال قد يكون مذنبا أو مخطئا أو متأولا، قد يكون ذنبا يوصله إلى الكفر، هذا الذي في البدع والاعتقادات، وقد يكون فيما دون الكفر، وقد يكون عن جهل، وقد يكون عن تأويل. ولهذا العلماء ما كفروا، ما كفروهم لهذه العلة. ترى الإمام أحمد مثلا رحمه الله يعني كان يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ولكن هناك مانع، لم يكفر المأمون لوجود مانع، لوجود مانع، هناك شبهة، هناك تأويل، نعم، فلهذا لم يكفر. كيف تنزيل؟ كيف يعني تنزيه؟ نعم، نفس الشيء، نفس الشيء، لأن الأمر فيه شبهة وفيه تأويل. نعم صح، يعني قصدوا التنزيه، يعني أنهم لهم شبهة في الأمر، صح، أحسنت، يعني قصدوا التنزيه الله عز وجل، فلهم شبهة في الأمر، فلهذا ما كفرهم أهل العلم. ولهذا قد تخطئ في الجانب العقدي، قد تخطئ ويكون خطأك فادحا، مثلا تنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة. طيب هل أهل العلم يكفرون من يقول بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ منهم من يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، هذا خطأ فادح، وهذا القول في حد ذاته كفر. هذا من قال بأن الله في كل مكان هذا قول كفر، لكن من قال به يكفر؟ لا، لا يكفر أهل العلم. ولهذا من أوصى لما مات وأوصى بأن تحرق جثته ويؤخذ النصف في يرمى في البحر والنصف في الريح، إيش قال؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا إيش هذا؟ هذا شك. طيب من شك في قدرة الله إيش حكمه؟ هذا كافر. من شك في قدرة الله قال لئن قدر، انظر انظر، وصية جائرة، يحرق ويؤخذ الرماد ويوضع النصف الرماد في الريح فتهب الريح ويتشتت، والنصف الآخر في البحر، ثم يقول ولئن قدر الله علي، يعني الله عز وجل غير قادر أن يجمع شتاته الرماد من البحر ومن الريح الذي شتته الريح، فقال له الله عز وجل كن فكان. أيعجز الله شيء؟ سبحانك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال كن فكان. قال يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، فغفر له. طيب ليش غفر له؟ قد تتساءلون، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الله تعالى لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر، وهو قد غفر له، هناك مانع لما هناك مانع. ولهذا ذكر الشارح قال من مانع لجهله، لجهله. ولهذا العلماء يقولون الإنسان إذا دخل في الإسلام، أول ما دخل في الإسلام ما يعرف بعد الأحكام الشرعية، وهذا تقع وقعت، هو يعتقد بأن الزنا حلال، يرحمك الله، يعتقد بأن الزنا حلال ويفعله عادي ويعتقد بأنه حلال، هو ما يعرف شيء، هيش حكم هذا؟ يكفر ولا ما يكفر؟ هذا الجهلي، وهذا تقريبا مثل الذي ذكرناه في الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. فلهذا لجهله لا يحكم عليه بالكفر، ولكن يبين له وتقام عليه الحجة، وسيأتي معنا إقامة الحجة. وهو في المسألة التاسعة أن تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة. وإقامة الحجة شرط في أمرين، إقامة الحجة شرط في أمرين: الأول استحقاق العذاب الأخروي، أنه يستحق العذاب الأخروي بعد الحجة، إذا ما أقيمت عليه الحجة لا يستحق العذاب الأخروي. الثاني استحقاق الحكم الدنيوي، حكم الدنيوي يحكم عليه بالكفر، أنه يكون أيضا بعد إقامة الحجة، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه هي إقامة الحجة، حتى نبعث رسولا فيقيم الحجة. فإذا أقيمت الحجة على العبد، هنا يترتب عليه الأمور، يترتب عليه الأمور التي ذكرناها. وإذا تبين هذا فالحجة تحتاج إلى أمرين، وهذه مسائل مهمة يا مشايخ، لأن الآن كثير من الشباب يخوضون فيها، لكن غالب الخوض فيها بلا علم، غالب من يخوض فيها بلا علم. فلهذا الإنسان لا بد أن يتثبت من هذه التقاسيم وهذه التعريف حتى تتضح له الصورة، ربما قد يستشكل بعض المسائل فإن شاء الله تعالى يردها إلى أصلها. لكن هذا الذي نذكره الآن هو أصل معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، لابد للطالب العلم أن يكون على دراية بها. قلنا إقامة الحجة تحتاج إلى أمرين: إلى مقيم وإلى صفة الحجة. إلى مقيم يعني من يقيم الحجة؟ من يقيم الحجة يا مشايخ؟ يأتيك شخص مثلا يقول لك: والله أقمت عليه الحجة، هو كافر بالله، مشرك، مرتد، وقمت عليه الحجة، من أنت؟ طبعا الحال من يقيم الحجة هو العالم والقاضي، يعني العالم الذي يرجع إليه للفتوى والقاضي، هذا يقيم الحجة. والفرق بينهم أن القاضي حجته ملزمة، يعني يقيم عليه الحجة مباشرة، ينفذ عليه الحكم، إما يتم استتابته أو يحكم عليه بالردة ويقتل مباشرة، هذا القاضي. العالم لا، العالم ليس له هذا الأمر، وإنما هو يقيم الحجة فقط، ولكن يحوله بعد ذلك إلى القضاء إذا كان هناك تواصل. فإذا هذا ما أي أحد يقيم الحجة. ثم يكون هذا العالم الذي يقيم الحجة هو يعلم حال الشخص، يعلم اعتقاد الشخص وخلفية الشخص، ثم ينظر الشبه التي عند الشخص ويفك الألغاز التي يعني استشكلت عليه، فيقيم عليه الحجة بشكل بين. وسيأتي معنا بطبع الحال ليس شرطا فهم الحجة، فهم الحجة ليس شرطا في إقامة الحجة. إذن عندنا العالم، ثم صفة الحجة. النقطة الثانية صفة الحجة هو أن تكون الحجة رسالية. ما معنى الحجة الرسالية؟ الكتاب والسنة، ما تكون هناك حجج عقلية تقول والله أقمت عليه الحجة بالعقل، لا، تكون حجة رسالية بقال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. هذه حجة رسالية تقيم بها الحجة. إذا ماذا يفعل أهل البدع؟ أهل البدع يؤصلون أصولا بعقولهم، ثم ماذا يقولون؟ فيكفرون بناء على هذه الأصول العقلية، فمن خالفهم يقولون كافر. ليش؟ لأنهم خالفوا أصوله، وهذه أصول أصلا عقلية، كيف تكفرون بناء على أصول عقلية؟ وهذا من الضلال. فنحن نقول التكفير بعد الحجة الرسالية. لماذا الحجة الرسالية يا مشايخ؟ لأن الذي تقيم عليه الحجة بقال الله قال رسوله ثم يعاند ويستكبر، إيش هذا؟ يرد ماذا؟ يرد حكم الله وحكم رسوله. هذا ما يرد كلامك أنت، قد تقول لي اثنان أكبر من واحد وأنا أجادلك، لا، أقول لك لا، اثنان كذا، وجدك في مسألة عقلية، ها؟ أو الكل أكبر من الجزء وأجادلك فيها. لا، الآن أنت ترد حكما شرعيا، ترد قال الله قال رسوله بعد التوضيح والبيان. طيب هذا واضح. فلهذا الحجة، صفة الحجة لابد أن تكون رسالية. طيب هل يشترط فهم الحجة؟ هذا ليس شرطا في الأصل، انتبهوا، هناك بعض المسائل قد تكون معتبرة فهم الحجة، ولكن في الأصل ليس شرطا أن تفهم الحجة. أنا أقول لكم كلام الشيخ حتى نوضح لك، لأن فهم الحجة قد تقول لي وكيف يعني تقام الحجة إذا لم يفهمها؟ لا، هو فهم الحجة على نوعين يا مشايخ. إذا قصدت فهم الحجة فهم المعنى الذي يورده عليك، فهذا بطبيعة الحال شرط. أنت مثلا أنت تتكلم الإنجليزية وأنا أقيم عليك الحجة باللغة العربية، فهمتم المقصود؟ لأنك ما تفهم المعنى، ولا أنا عربي تقيم عليه الحجة بالإنجليزية، ها؟ ويقوم الخطيب على المنبر ويخطب فيهم بالإنجليزية أو بالعربية وهو في بلد إنجليزي يقول أقمت عليهم الحجة، هؤلاء كلهم مرتدون. وش أقمت يا شيخ؟ لابد أن يفهم المعنى. أنا ما أقصد هذا المعنى يا مشايخ، أنا ما أقصد هذا المعنى، أنا فهم معنى الحجة، لا، أنا أقصد فهم الحجة. ما معنى فهم الحجة؟ هو أن تغلب الحجج التي تطرحها على الشبهات التي هو يتبناها، فيحس بأن الشبهات أمام الحجج التي تذكرها يحس بأنها مهلهلة ضعيفة، فتظهر له الحجة. هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا. ولهذا أقول لكم كلام الشيخ حتى واضح. قال ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته، يعني وجه الاحتجاج أقوى من شبهته. فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجع على حجته، فإن هذا لا يشترط يعني في الأصل، هذا ليس شرطا في الأصل. لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة يعني كون الحجة راجع على ما عنده من الحجج جعل مانعا من التكفير، كما في بعض مسائل الصفات في بعض الأشياء. لأن ماذا يقول الله عز وجل؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الرجل عاند، جعل الله تعالى على قلبه أكن أن يفقهوا، هذا كيف يفهم الحجة؟ هذا البغت في الحجة لما بلغت أقيمت عليه ولما أقيمت، لكن هو ما يفهمها، لن يفقهها. فلو كان فهم الحجة شرط لإصدار الحكم أو للحكم لكان صار مانعا، لأنه وحيل بينه وبين الفهم وفقه هذه الحجة، إما لهوى أو لاستكبار أو لكبر غير ذلك. قال يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في الأصل، لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة، بعض المسائل وخاصة بعض مسائل الصفات فيها أخذ ورد مع المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك. وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة هو العالم الراسخ في العلم الذي يعلم حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة المتعلقة بإقامة الحجة وكيفية وصفة الحجة كذلك. وإذا علمنا هذا وإذا عرفنا هذا فهو من الصعب جدا أن تتعجل في الحكم بالتكفير يا مشايخ، لأن التكفير حكم والحكم له أهله. يستطيع هذا الذي يكفر الناس يستطيع أن يصدر أحكاما أخرى من غير التكفير؟ يستطيع أن يفتي في مسائل الطلاق مثلا؟ يستطيع أن يفتي في مسائل الحلال والحرام؟ يستطيع أن يتكلم مثلا في المسائل الشرعية فيفتي الناس؟ ما يستطيع، لأنه ليس أهلا لذلك. والتكفير أعظم يا مشايخ، التكفير أعظم، لكونك تخرج إنسانا من الملة وهو يقين أنه دخل الإسلام وتأتي أنت فتخرجه من الملة وأنه ليس مسلما، ومن ثم تستبيح دمه وماله وعرضه ويصير كل حرام، هذه بلية، هذه رزية عظيمة جدا. ولهذا بعض شبابنا الآن معنا هنا في هذه البلدة السعيدة يرون أن بلدنا دار حرب، دار حرب، أقسم بالله العلي العظيم، يرون أن هذا البلد الأصل فيها هو الكفر، وأن جميع من على هذه البلاد السعيدة الأصل فيهم الكفر. إيش معنى الأصل فيهم الكفر؟ يعني لا تسلم على أحدا حتى يثبت إسلامه، يعني لا يستطيع أن يمر. مرة مررت مع بعض مجموعة من الإخوة لا أدري الآن خمسة، فقلت السلام عليكم، ما ردوا علي السلام، فتجنبتهم قليلا وكنا نصلح السيارة في مكان نصلح فيه السيارة، فجاءني أحد العمال في المرآب هذا يصلح السيارة، قال لي أريد أن أسألك. قلت خير. قال لي هاد الناس إشكال. قلت خير إن شاء الله. قال لي والله ما فهمت شيئا. قلت إيش الذي لم تفهم؟ قال لي غريب. قلت وأنا حتى أنا لما سلمت عليهم ما ردوا علي السلام، كان سلام مقصود يعني السلام عليكم يعني تنتظر. قلت اجلس اجلس قلت أعلمك ما الغريب في الأمر. ويقين هؤلاء مش تكفيريون، لا هم خوارج، يعني أعظم من التكفيريين، هم خوارج يكفرون بالمعصية. وصحيح هم خوارج، لأن لما بدأت أحدث هذا الشاب بدأ يتفتح قليلا ويقول والله صح، بدأ يعني يقارن ما يراه منهم. والغريب أنهم يأتون ليصلحوا السيارة عند الكافر. قلت هو أصلا أنت كافر عندهم، لكن لا بأس يستعان بالكافر عند الحاجة. فشبهات يا مشايخ، الشبهات والله تخطف قلوب الشباب. فلما يكون الأصل عندنا هو الكفر ولا يسلم على الشخص إلا إذا ثبت إسلامه، وهذا يعني يقين، كيف أنت أخرجته من الملة؟ هذا الأمر صعب جدا، من أنت حتى تخرجه من الملة؟ من أنت؟ لا أتى بكفر إذا فهو كافر. وهل كل من وقع في الكفر يكفر؟ ما عندكم مراعاة للشروط والموانع وما ينظر إلى أهل العلم وكيف يحكم ما هناك؟ لا. فسبحان الله في الحقيقة. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم بمن قال لأخيه يا كافر يشحب فقد باء بأحدهم، يرجع إليك والعياذ بالله، يرجع إليك فتكون كارثة. ولهذا بارك الله فيكم، هذه من الأحكام الخطيرة التي تسهل فيها كثير من الشباب، فينبغي الإنسان ألا يتعجل في هذا الأمر ويرجع إلى أهل العلم حتى يسلم من التبعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فهذه الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما أنهى الكلام عن التكفير وكذلك الرد على الخوارج الذين يكفرون بجميع الذنوب، والرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، شرع المصنف في مبحث آخر ومهم جدا أيضا، وفيه رد على الخوارج وأيضا رد على المرجئة، وهي أن المرء المؤمن كيف يعامل نفسه وكيف يعامل غيره. فالمسلم كيف يعامل نفسه وكيف يعامل غيره من إخوانه المؤمنين. فأهل الإيمان فيهم محسن، وهو الذي يأتي بالطاعات، فهذا محسن يأتي بالطاعات قد يكون مقتصدا وقد يكون سابقا للخيرات وقد يكون مسيئا. فالإنسان مع نفسه، فإذا كان محسنا فهذا يرجو ثواب الله تعالى من وراء ذلك، فإذا فعل الطاعة فإنه يرجو ثواب الله جل وعلا، وإذا فعل المعصية فإنه يخاف من عقاب الله جل وعلا. فتراه بين إيش؟ بين الرجاء والخوف، فهذا بنفسه. وكذلك في عند لما يتعلق بالمسلمين الآخرين، فإذا رأى منهم إقبال على الطاعة فيرجو لهم أيضا الرحمة وأن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة، وإذا رأى قصورا وتقصيرا عن طاعة الله تعالى فإنه يخاف عليهم، يخاف عليهم ويخاف ويستغفر لهم ويدعو لهم. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أننا نتعامل مع المحسن وكذلك نتعامل مع المقصر المسيء. فإذا قصر وأساء وفعل المعاصي لا نكفره ونخرجه من الملة أبدا، وإذا أطاع فإننا نرجو له الحسنى، وإذا عصى فإننا نستغفر له ولا نقنطه ونغلق عليه باب الرحمة أبدا، وإنما نجعله متفائلا ونشجعه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. إذا فأهل الإيمان عندنا محسن ومسيء، والذي خلط عملا صالحا وسيئا. إذا فالمحسن كما قلنا نرجو له الجنة وأن يغفر الله له وأن يدخله الجنة برحمته. أما المسيء فهذا نخاف عليه أن تخونه ذنوبه، ولهذا ندعو له ونستغفر له، وهذا فيه رد على المعتزلة والخوارج وكذلك المرجئة والصوفية. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يتعاملون بالنصوص كلها، نصوص الوعيد الوعد عفوا أولا النصوص الوعد بأن الله عز وجل من فعل الطاعة فإنه يثيبه سبحانه وتعالى ويدخله الجنة، هذا في أهل الطاعة، فنحن نرجو لهم ذلك. ونصوص الوعيد إيش؟ أن الله توعد من عصاه بأن يعذبه وأن يعاقبه، فنعمل بها كذلك. فإذا لا نرجح كفة على كفة، بل نعمل بالنصوص كلها، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. وإيش فعلت الخوارج؟ جاءت إلى نصوص الوعيد فقط وقالت بأن الله تعالى يجب عليه إنفاذ الوعيد في من عصاه وأن يخلده في النار يكفره. جاء المرجئة إيش قالوا؟ فغلبوا نصوص الوعد، قالوا لا لا يضره فإيمانه كامل وهو من أهل الجنة وهو على مرتبة أبي بكر وعمر. فإذا نظروا إلى النصوص بعين واحدة، المرجئة نظروا إلى النصوص بعين واحدة، وجاء الخوارج نظروا أيضا إلى النصوص بعين، وجاء أهل السنة فنظروا بعينين، فجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ولهذا أهل السنة سبحان الله دائما أمة وسط، دائما أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، فتجد وسط بين جميع الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وهذا هذه الجملة فيها مسائل كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله، وهي مهمة جدا. الأصل أن أهل السنة والجماعة عندهم الرجاء في عفو الله عز وجل في من أحسن، والخوف في من أساء، والاستغفار له وأن يدعى له ولا يقنط، هكذا عامة. إذن عندهم مع نفسه هو أن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، إذا أذنب ساءه الأمر، وهذا يجده من في قلبه حياة ومن في قلبه إيمان، لأنه يستحيل أن تذنب وترتكب معصية وأنت مرتاح، ويستحيل في قلبك إيمان أن تذنب وترتكب معصية وتقولها للناس وأنت في قلبك إيمان، أبدا. الإيمان الكامل المطلوب منك أبدا، كيف أنت وقعت معصية بالليل وقد سترك الله عز وجل ثم تخرج تقول الناس فعلت كيت وكيت؟ أين الإيمان؟ أين الإيمان في قلبك الذي يجعل قلبك يتحصل لأنك وقعت في الذنب؟ إذن إيمانك ناقص، ليس الإيمان المطلوب، لأن المؤمن تسر حسنته إذا فعل الطاعة أحس بانشراح وبراحة، وإذا فعل المعصية، وكلنا نذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، حتى جاء في رواية في حديث آخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بآخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. فالتقصير وارد، ولكن تجد المؤمن إذا فعل المعصية انقبض قلبه واستغفر ودمعت عينه وهرع إلى الوضوء وإلى التوبة وإلى الصلاة. أيجد هذا من في قلبه ضعف الإيمان؟ لا، لا يكترث، بل يفعل المعصية وهو مبسوط. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يزني والعياذ بالله إذا زنى أثناء زنا إيش يقع؟ يرفع عنه الإيمان كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. فالمسألة خطيرة جدا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يزني والعياذ بالله هو مؤمن في هذه الحالة؟ لا أبدا، ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلهذا الإنسان المؤمن مع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته. ولهذا تراه إذا أحسن يتفاءل ويرجو رحمة الله تعالى، ويرجو أن يدخله الله تعالى الجنة برحمته وليس بعمله. وإذا أساء تراه خائف، خائف من عذاب الله، خائف أن تمكر به تلك الذنوب، خائف أن تكون له سوء الخاتمة. فهكذا يكون المؤمن. أما مع المؤمنين فمن مات من أهل الإيمان يستغفر لهم ويدعو لهم بالرحمة وأن يتجاوز الله عنهم، هذا مع المؤمنين الآخرين، هذا إذا مات من أساء. وأما من مات منهم وقد أحسن فإنه يرجو لهم الجنة ويرجو لهم الخير والثواب من عند الله عز وجل. والمسألة الثانية أن الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد، الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو يشمل كل أحد، حتى الذين هم يعني قد وصلوا في العبودية إلى درجة عالية مثل أبي بكر رضي الله عنه، خلاص الصديق رضي الله عنه. إذن ليست خاصة بمن له تقصير وله ذنوب، لا، حتى الذين لا يعرف عنهم مثلا الذنوب فتشملهم هذا. ولهذا جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. إذا ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فهذا أبو بكر وهو من هو. فإذا هذا الرجاء للمحسن يشمل كل أحد ولا يستثنى منه هذا ولا هذا، فيدخل فيه السابق بالخيرات ويدخل فيه المقتصد ويدخل فيه الكل. والمسألة الثالثة هي الجمع بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء، وهذه مسألة مهمة جدا، هي الجمع بين الخوف والرجاء، وهذا ستأتي معنا أن المقبل إلى الله تعالى أنه يجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا الخوف هو نوعان، هناك خوف يدفعك للطاعة وترك المعصية، هذا خوف محمود، إذا كان هناك خوف من الله تعالى أنت تراقب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت تخاف في مقام تذكرت الله تعالى يراقبك، فتخاف أن تباشر المعصية فتقول إني أخاف الله، هذا خوف مطلوب. أنت في مكان وينادى للصلاة وأنت لاهن ساهن، فتذكرت أن الله يراقبك وأن الله يراك فخفت فذهبت إلى المسجد لتصلي، هذا خوف دفعك للطاعة، والخوف الآخر دفعك لترك المعصية، هذا خوف محمود. لكن الخوف الثاني هو الخوف المذموم، أن يدفعك لأن تقنط من رحمة الله، قنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، كما يقول بعض الشباب ترى لبس عليه الشيطان فيقول نحن عندنا ذنوب كثيرة كيف يغفر الله لنا، حتى والعياذ بالله من جهلهم يقولون نحن من أهل النار لأن الله عز وجل لا يغفر لنا، نحن فعلنا موبقات فعلنا كذا، لا يا شيخ، رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. فكما قال الله عز وجل، قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت ذنوبه. وهل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب الشرك. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله هو أولها، ثم يبدأ في الموبقات الأخرى، ثم السحر، ثم أكل مال يتيم، ثم الربا. إذن إيش أعلى المراتب الموبقات؟ الشرك. ومع ذلك يغفره الله جل وعلا، وهو طعن وسب في الله وطعن في ذات الله، ومعي فكيف بالذنوب الأخرى؟ فهذا يغفره الله، فكيف بالذنوب الأخرى؟ إذن فلا يقنط الإنسان، هذا خوف مذموم، هذا خوف مذموم، أن يدفعك للقنوط، فهذا مذموم. ولكن قد يخلق لك إشكال، وهذا الذي يحس به بعض الإخوة، لأنك إذا فعلت الطاعة إذا فعلت الطاعة فأنت تحس بانشراح، والله تعالى قد وعدنا بالثواب الجزيل، فتتفاءل وتحسن الظن بالله جل وعلا. لكن الإشكال في المعصية أنك إذا فعلت المعصية ثم تبت فتبقى موسوسا، هل قبل الله مني التوبة أو لم يقبل؟ وخاصة إذا كان من الذين يرجعون بعد التوبة. ربما فهمتم كلامي، لأن هناك ذنب تفعله فتتوب إلى الله تعالى وترجع لذلك الذنب فتقول هل قبل الله توبتي أو لم يقبل توبتي. وإيش نقول لك؟ تب وأحسن ظن بالله جل وعلا، فإن رجعت نقول لك تب أيضا، فإن رجعت نقول لك تب أيضا، فإن الله لا يمل حتى تمله. وإياك أن يدخل الشيطان من هذا الباب، لأن إذا دخل الشيطان من هذا الباب حتما سيصيبك اليأس والقنوط. وإيش ستفعل؟ ستستمر الذنب وتنحرف. هذا الغالب الذي يقع. يقول إذن طيب ما دام التوبة مشكوك فيها فتبدأ تستمر الذنب وتنتكس والعياذ بالله. فلا بد، بارك الله فيكم، احذروا هذا التلبيس من الشيطان. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في الجمع بين الخوف والرجاء، أيهما يغلب؟ هل يغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء؟ طيب هذا المبحث مر معنا في ثلاثة أصول، من يذكرنا؟ ننظر الإخوة الذاكرة تتحرك، تفضل. قول الأول، لا القول الأول هو هذا الذي في جانب الطاعة يغلب الرجاء، وفي جانب المعصية يغلب الخوف، وهذا قول يميل إليه الشيخ العثيمين رحمه الله. إذا في جانب الطاعة يغلب الرجاء فتتفاءل وتحسن الظن بالله، ولكن في جانب المعصية تغلب الخوف حتى تتركها والأخرى حتى تقبل عليها. تفضل. في حالة المرض يغلب الرجاء، في حالة الصحة يغلب الخوف. أحسنت. إذن القول الثاني، في حالة المرض يغلب الرجاء فيرجو رحمة الله تعالى لأنه مريض وقد يموت بعد مرضه ويلقى الله تعالى. فإذن في حال الصحة يكون شحيح صحيح، إيش يغلب الخوف حتى لا يتجرأ. وهذا القول كما قال ابن القيم استحسنه السلف، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا القول أقوى الأقوال. القول الثالث هو الإمام أحمد رحمه الله حيث قال أن الرجاء والخوف هو بمثابة جناحي الطائر، أيهما غلط هلك الطائر. إذن ينبغي التساوي. أحسنت بارك الله. وهو قول ثالث أيضا، ينبغي التساوي بين الخوف والرجاء، وهذا قول الإمام أحمد، ينبغي أن يكون في قلب المؤمن الخوف والرجاء واحد، فأيهما غلب هلك الآخر. وقال بعض السلف الخوف والرجاء في قلب المؤمن كجناحي الطائر، هكذا يكون التساوي. القول الرابع، القول الرابع أن يغلب جانب الخوف فقط. ليش؟ قالوا ليش؟ حتى يترك المعاصي. القول الخامس أن يغلب جانب الرجاء فقط حتى يكون متفائل ولا يقنط من رحمة الله. هذه أقوال خمسة، لكن أقواها إيش؟ هو القول ابن القيم رحمه الله الذي قال في استحسنه السلف، هو أن يغلب في حالة الصحة أن يغلب جانب إيش؟ الخوف، في حالة المرض أن يغلب جانب الرجاء، والقول الذي يليه في حالة الطاعة يغلب الرجاء، وفي حالة المعصية يغلب الخوف. المسألة الخامسة المتعلقة، نعم تفضل. المسألة الخامسة، قول المصنف نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، وهذا نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، فأهل الإيمان كما ذكرنا منهم المحسن ومنهم المسيء، لكن ليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، ليس شرطا في رجاء العفو، يعني قال نرجو للمحسنين، هذا ليس شرطا يكون من أهل الإحسان حتى يرجو العفو، وإنما هذا يكون المؤمن سواء كان محسنا أو مسيئا، لأن أهل الإيمان ثلاث مراتب: عندنا الظالم لنفسه، وعندنا المقتصد، وعندنا السابق بالخيرات. هذه ثلاث مراتب الإيمان. فهؤلاء ظالم لنفسه، نحن نرجو للمقتصد والسابق بالخيرات، نرجو له أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته، وكذلك الظالم لنفسه نخاف عليه ونستغفر له وندعو له، ولكن لا نقنطه. هذا هو المطلوب. وعفو الله تعالى للعبد وعدم مؤاخذته، هذا قد يكون من الله عز وجل تكرما منه، أو قد يكون لسبب. وهذه المسألة مهمة، ركزوا معي، لأن ذكر ابن أبي العز رحمه الله مجموعة من الأسباب، لكن الشارح الشيخ صالح قسمها تقسيم بديع جدا. ابن أبي العز ذكر هكذا 10 أسباب فسردها، لكن تقسيم الشيخ صالح هو تقسيم بديع، لهذا نقف عنده إن شاء الله تعالى. إذن عفو الله تعالى عن العبد هذا قد يكون أولا من الله تعالى وتكرما منه، قد يكون تكرم، فيغفر الله تعالى لمن يشاء، واضح، ويعفو الله تعالى عن من يشاء تكرما منه سبحانه وتعالى، لكن في غير الشرك، في غير الشرك، الشرك لا يغفره الله تعالى البتة. نتكلم ما دون الشرك، هذا الذي يغفره الله تعالى قد يكون تكرما منه سبحانه، وقد يكون سبب، وقد يكون لسبب. إذن عفو الله تعالى قد يكون تكرما منه ابتداء منه سبحانه وتعالى بدون سبب من العبد، وقد يكون لسبب. والعلماء نظروا ما هو السبب، يعني نظروا في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب، الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب. فلأن الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجزى به، هناك جزاء، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لأن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم، شق عليهم الأمر. ثم جاء حديثنا: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد من هم إلى آخر حتى الشوكة يشكوها تكفر بها الخطايا. لأن إذا أخذ الإنسان على السوء الذي يؤاخذ الإنسان على أي سوء يعمله فسنهلك، ولكن جاءت مكفرات التي تكفر الذنوب من المصائب وكذلك، وهذه الأسباب التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. ولهذا هو جعلها على 3 أقسام. القسم الأول أسباب يفعلها العبد، أسباب يفعلها العبد. القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، أسباب من المؤمنين للواحد منهم. والقسم الثالث أسباب من الله تعالى ابتداء، أسباب من الله تعالى ابتداء. إذا كم عندنا؟ عندنا 3. القسم الأول أسباب يفعلها العبد، هذا القسم الأول. القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، يعني المؤمنون فيدعون لواحد بأن يغفر الله له مثلا، هذا القسم الثاني، القسم أسباب من المؤمنين للواحد منهم. والقسم الثالث أسباب من الله تعالى ابتداء منه عز وجل. إذن هنا لا يدخل فيه المؤمنون ولا يدخل فيه عمل العبد، وإنما هذا ابتداء منه عز وجل وتكرما. إذن نأتي للقسم الأول، هذا التقسيم من الشيخ سترون في شرح ابن أبي العز الأسباب ذكرت هكذا سردا، السبب الأول والثاني والثالث والرابع، لكن هذا التقسيم يقرب أكثر ويفهم الطالب ويوضح للطالب أكثر. فالقسم الأول أسباب يفعلها العبد، وهو 3 أنواع. إذن الأسباب التي تفعلها فيعفو الله جل وعلا عنك ويرفع أثر الذنب عنك، رحمك الله. النوع الأول من الأسباب التي يفعلها العبد هو 3 أنواع. النوع الأول التوبة، أن يتوب العبد، وهذه التوبة سواء كانت إجمالا أو تفصيلا تتوب. والتوبة كل واحد مطالب بالتوبة، بل حتى الأنبياء والرسل يتوبون إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في رواية أستغفر 70 مرة. فهذا كل واحد مطالب بالتوبة فيرجع إلى الله تعالى ويتوب إليه، هذا فعل من العبد يفعله العبد كما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولهذا ذكر الشيخ لف هناك 3 ألفاظ متشابهة في المعنى لكن بينهما اختلاف دقيق، آب وتاب وثاب، ولم يذكر أناب. إذن هو ذكر آب وتاب وثاب، هذه 3 كلها متقاربة المعنى، فيها تحمل معنى الرجوع. آب أيبون تائبون، آب بمعنى رجع تحمل معنى الرجوع، تاب تحمل أيضا معنى الرجوع، وثاب تحمل معنى الرجوع. لكن أناب لم يذكرها، وأناب إيش تحمل معنى الرجوع أو لا؟ أناب تحمل معنى الرجوع وزيادة. وكنا ذكرنا لكم الفرق بين الإنابة والتوبة، فالتوبة هو الإقلاع وعدم العزم على المعاودة، أما الإنابة فهي تضمن التوبة وزيادة، زيادة إيش؟ زيادة عمل، عمل صالح وإقبال على الله تعالى، هذا إنابة. فأنابة إذن هذا هناك فرق في هذا. قال آبا يعني رجع أيبون، وآبا يقال له أواب يعني كثير الرجوع، كذلك التواب كثير الرجوع. لكن الفرق بين آبا وتابا أن تاب من شيء سيء فعله، تاب من شيء سيء فعله، أما آبا لا، هي عامة سواء من شيء سيء أو من غيره، قل آبا هكذا. وأما ثابة فمختص أيضا يكون رجوع خاص ثابة. إذن إيش هو السبب الأول؟ التوبة، أن تعلن التوبة، فعلت الذنب توب إلى الله تعالى، توب إلى الله تعالى. ولهذا ما ذكره الله عز وجل في حق إني لغفار لمن تاب، لا قل يا عبادي لا أسرف على أنفسي في إيش، أنا الذين تابوا إلى الله تعالى، تابوا إلى الله تعالى تواب سبحانه وتعالى. إذا تاب العبد فهو يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها. النوع الثاني الاستغفار، هو طلب المغفرة. إذا قلنا التوبة، النوع الثاني الاستغفار، أن يطلب العبد، هذا كله أفعال العبد، أن يطلب العبد المغفرة، أن يغفر الله تعالى له. والمغفرة إيش هي؟ المغفرة هو ستر الذنب مع التجاوز عنه، وستر الذنب مع التجاوز، ومنه المغفر أنك يسترك وكذلك يدفع عنك السهام والرماح وغير ذلك. فهذه المغفرة، والمغفرة والتوبة تراها هناك تقارب بينهما في المعنى، كما ذكر ابن أبي العز نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، التوبة والاستغفار. وكل الله عز وجل ذكر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، والاستغفار يكون قبل التوبة، الاستغفار يكون قبل التوبة، فلا تستغفر وتطلب المغفرة ثم توبوا إليه. ولهذا الاستغفار يأتي بعد الذنب. التوبة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب الذنب كم يبقى الملك لا يكتب؟ 6 ساعات يبقى الملك لا يكتب الذنب، 6 ساعات ينتظر هل تعلن التوبة أم لا. فإذا تبت لم يكتب الذنب عليك، إذا ما تبت وأصررت على الذنب كتب عليك الذنب. فلهذا الاستغفار يأتي ثم تأتي التوبة، عندك مجال، عندك مجال. فأن استغفروا ربكم ثم توبوا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا بعض من فرق بينهم. النوع الثالث هي الحسنات التي تمحو السيئات، أن يفعل الحسنة لتمحو السيئة، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبعي سيئة الحسنة تمحها، تمحها. إذا أنت لما تذنب هناك أفعال تفعلها أنت، عندك توبة وعندك استغفار، ومن طبيعة حال الاستغفار ليس كما يردد البعض أن تستغفر تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا ليس لفظ فقط، لابد من شيء. هذا مع اللفظ نعم، لكن لابد من عمل، من فعل الأسباب، أنك تستغفر وتطلب المغفرة. أما مجرد اللفظ هذا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا يطلب المغفرة كمن يطلب الولد بدون زواج، من أين يأتيك الولد؟ لابد من فعل الأسباب المغفرة، مش الاستغفار الله فقط. ها؟ فإذا عندنا التوبة وعندنا الاستغفار، عندنا أن تتبع السيئة الحسنة. طيب، وهل يشترط أن تنوي بالحسنة أنك لتدفع السيئة؟ أنت مثلا ارتكبت ذنبا فتقول أنا أذنبت أستغفر الله، أنا سأفعل حسنة لأدفع تلك السيئة، ها؟ ليمحو الله تعالى تلك. هل يشترط هذا الشرط؟ أم أنه أي حسنة تفعلها تمحى السيئة؟ أي حسنة تفعلها تمحى السيئة، ليس بشرط. أتبع السيئة الحسنة، ليس بشرط أن تنوي قصد محو تلك السيئة، لا، إذا فعلت الحسنة فإنها تمحى مباشرة. فإذا تتبع الحسنة السيئة، واضح؟ فتمحى ويرفع أثرها، يرفع أثر الذنب. هذه أفعال يفعلها العبد. طيب، وطيب إذا فعلت الحسنة هل تمحو الكبيرة والصغيرة أم الكبيرة أو الصغيرة فقط؟ على خلاف على خلاف بين أهل العلم. طيب، وإيش الراجح؟ إذن هناك من أهل العلم يقول الكبيرة تحتاج إلى توبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا ما اجتنبت الكبائر فلا، إذا الكبائر تحتاج إلى توبة. هذا قول جمهور أهل العلم، لكن الشيخ الألباني له قول عجيب جدا، يقول بأن العبادة إذا جاءت كما هي، يعني أديت العبادة كما ينبغي، حتى الكبائر تكفرها، لكن من يأتي بها؟ واضح؟ ليش؟ لأن العبادة إذا أتيت بها كما ينبغي بشروطها وأركانها وسننها وخشوعها، هذه حتما ستؤثر فيك، حتما ستغير حياتك، فهذه تحرق حتى الكبائر، لكن مشكلة من يأتي بها؟ نعم. نعم. صلى ركعتين غفر له ما قد تقدم من ذنبه. أحسن. يشمل العام، ولكن بهذا القيد، أن تأتي بها كما ينبغي، كما أمرك الشارع. والقصور يكون منا، القصور يكون منا. بل عنده حديث آخر أيضا، الحديث الذي كما الإنسان يغتسل خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ لا يبقى من ضرره شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلوات. نعم. أي نعم، صح. فلهذا لكن الجمهور أهل العلم يقولون لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. هذه أفعال يفعلها العبد. القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، هناك أسباب يفعلها المؤمن للواحد منهم، وهذه ما يفعله المؤمنون لإخوانهم الإنسان، لأن المؤمن هو كما قلنا في أول الدرس ينظر إلى نفسه وينظر إلى إخوانه، إلى من أحسن من إخوانه وإلى من أساء. فهذا القسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول الدعاء والاستغفار للمؤمنين. ربما ننهي هذا القسم إن شاء الله ونتوقف. الدعاء والاستغفار للمؤمنين، هذا القسم قلنا ثلاثة أنواع. النوع الأول الدعاء والاستغفار للمؤمنين، وهذا ينفع سواء كان من الملائكة أو من المؤمنين. تدعو لإخوانك المؤمنين هذا ينفعهم، ولهذا لما تذهب إلى القبر وإيش تقول؟ ها؟ أما تدعو للأموات ولا ما تدعو؟ ها، لما تدخل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم نسأل الله لنا ولعكم العافية، هذا دعاء، هم ينتفعون بذلك. فهذا دعاء للمؤمنين، هذا سبب من المؤمنين للواحد منهم. الثاني إهداء القرب وعمل العبادة عن المؤمن، تهدى بعض القربات وعمل العبادة لبعض المؤمنين التي تجوز فيها النيابة، طبعا الحال مش أي عبادة، العبادة التي تجوز فيها النيابة، كأن تتصدق مثلا عن المؤمن تبذل صدقة، كأن تحج عن أبيك عن أخيك تحج، كأن تصوم مثلا صيام النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، كأن تصوم صيام النذر. فالعبادة التي فيها النيابة مش صلاة، لا، التي لا يجوز النيابة فيها هذا ما تجوز، ولكن نتكلم عن العبادة التي فيها نيابة جواز النيابة، فهذه تنفع أخاك المؤمن، فهذه أيضا يتعدى نفع لهذه إهداء القرب وعمل عبادة عن المؤمن. الثالث الشفاعة، والشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة. الشفاعة أيضا هذه من الأسباب من المؤمنين للواحد منهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أيما رجل مسلم مات فقام فصلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فلما يصلي 40، لهذا في صلاة الجنازة يحبذ إن كان العدد قليل يحبذ الصفوف كثيرة، إذا كان العدد قليل يكثر من الصفوف، لأنه وصلنا إلى 40 واحد ويوحدون الله لا يشركون به شيء شفعهم الله فيه، فيدعون له أو لا يدعون له في صلاة الجنازة ويدعون له عند الدفن، وكل هذا من الشفاعة، من الشفاعة والدعاء للميت ولأخينا الميت. أما في الآخرة فتقع الشفاعة حقيقية، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل موقف في دخول الجنة، في من يستحق النار أن يدخل الجنة، ويشفع كل مؤمن في أقاربه ومعارفه، إذا كان طبعا حال يعني من فضلهم الله تعالى وتكرم عليهم فيشفعهم في أقاربه وما. ولهذا سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في المتن أن الله تعالى يدخل الجنة يخرجه من النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، فهذا يدخل في هذا المم. هذه من الأسباب من المؤمنين للواحد منهم. بقي لنا القسم الثالث وهي أسباب من الله عز وجل ابتداء، وهذا ربما نتركه الحصة القادمة حتى نكمل هذا المبحث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.